الحمد لله مكون الأكوان الموجود أزلا وأبدا بلا مكان. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه البيهقي. العلم والتفقه في الدين هو أسنى ما تنفق فيه نفائس الأوقات، لأن الطريق السليم لوقاية النفس والأهل من عذاب النار يكون بتعلم الأمور الدينية، أي تعلم ما فرض الله علينا تعلمه واجتناب ما فرض الله علينا اجتنابه. قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري. ولا يكون العبد صالحا إلا بالعلم مع العمل، أي بأن يتعلم أمور الدين ويطبق ما تعلمه على نفسه. فمن تعلم وعمل بما تعلم فهو الشخص الذي يعرف كيف يصرف قلبه وجوارحه في طاعة الله، وبذلك يصل المسلم إلى الأخلاق الفاضلة. فهو يستعمل سمعه في تلقي العلم، ويستعمل لسانه في مذاكرته، وكذلك في تبليغ ما تعلمه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. رواه البخاري. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وأبدا.